فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أخي، أغرتي؟ قالت: ما لي، لا يغار مثلي على مثلك. لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يغار عليه. فقال: أجاءك الشيطان فيه؟ قالت: رسول الله، هو مع الشيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم. تدرج من حسن الأدب، ما قالت معك في الأول، قالت: معي الشيطان يا رسول الله. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: ثم تدرج المرة الثالثة، قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله عاني عليه حتى أسلم. هذا في دليل على أن كل إنسان معه قرين من الجن، من الشيطان، والشيطان ومعه قرين من الملائكة كما في الحديث الأول، كل معه قرين من الملائكة قرين من الجن. وفي الحديث: إن للشيطان لمة والملك لمة، فلمة الشيطان يعاد بالشر وتسوير له، ولمة الملك يعاد بالخير. في دليل على أن كل سمعه قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن الله عانى عليه فأسلم. رؤية فأسلم في روايته، رواية فأسلم بضم الميم، ورؤية ثانية رواية فأسلم بفتح الميم. أما رواية رفع فأسلم تقديرها: فأنا أسلم من شره وفتنته، ولكن الله عنه فأسلم، يعني فأسلم من شره وفتنته، ولكن الله عنه فأسلم فلا يأمر إلا بخير. والرواية الثانية فأسلم ولها وجهان، الوجه الأول المعنى فأسلم يعني صار مسلما ودخل في الإسلام، وهذا هو الظاهر، وهو ظاهر رواية حديث عائشة قال: ولكن الله عانني حتى أسلم، يعني حتى أسلم الشيطان. والوجه الثاني أن المعنى فأسلم يعني استسلم وانقاد، استسلم وانقاد فلا أمر إلا بالخير وإن كان كافرا. بعضهم قال إن الشيطان لا يسلم، والظاهر أنه فأسلم يعني أن دخل الإسلام، ظاهر حديث عائشة: ولكن الله عني فأسلم يعني حتى أسلم، ولكن الله عني يعني حتى أسلم، ظاهر أنه دخل في الإسلام. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله عني عليه حتى أسلم. والرسول الأولى فأسلم، هنا حتى أسلم تؤيد أن الله دخل في الإسلام وصار مؤمنا. نعم. سم. يقول فضيلة الشيخ عفى الله عنك: شخص صام وأتم، يقول شخص صام هنا في هذه الديار وأتم صوم شهر رمضان بالهند، هل يخطر مع أهل هذه البلاد أم مع أهل الهند، حيث أنهم يؤخرون الصيام والفطر عن بلادنا بيوم أو يومين؟ وجزاكم الله خير. يكون مع المسلمين هناك، لأن يقول الفطر ويوم أفطر الناس، يصوم معهم لا أفطر إلا معهم، لأن حكمه لما كان عندهم في وقت الإفطار، لأن الهلال قد يتأخر عنه، مثل لو مثلا سافر من هنا إلى مكة وتأخر غروب الشمس، تأخر غروب الشمس نصف ساعة، ما يقول أنا حكم الرياض أصلي قبل تغرب الشمس، لا، حكمها المكة، ومكة تأخر بعد الرياض نصف ساعة. فكذلك الآن إذا تأخر في الصيام، إذا تأخر، لأن المطالع تختلف، تكون حكم المسلمين هناك تأخر معهم. يقول النبي: الفطر ما يفطر الناس، ولا الأضحى يمر، والصوم يوم الصومون، يكون حكمه. ولو وفق الله جل وعلا.